خامسا أيها المسلمون عباد الله، تغليب مصلحة البلاد والعباد على مصلحة الأشخاص والذوات. وهذا الكلام قد قيل في هذا المنبر مرارا، بأن مصلحة الجماعة قبل مصلحة الأفراد، المجموع مقدم على الجميع. ينبغي أن نلغي حظوظ نفوسنا وشهواتها، وأن ينظر كل منا فيما يخلصه عند ربه. ما يكون همه أن يظهر بين الناس بطلا، ما يكون همه أن يستحوذ على حكم أو جاه أو مال أو تسلط على رقاب الناس، بل ينظر فيما يصلح البلاد والعباد. هذا الذي ينبغي أن يسعى فيه من يعلم يقينا أنه غدا ميت وبين يدي الله موقوف، وعلى أقواله وأعماله محاسب، وعلى النار معروض. سينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، وينظر أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه.